هنا القاهرة. يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لبيت أصوات، يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لبيت أصوات. ياللي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكوا، من غير ما تغرموا ولا مليم إذا عدنا ناوية أتعلمكوا. بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يوماتي وفي نفس المعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس. مساء الخير يا أهل بلدي. مساء الخير يا دارسين ودارسات ويا مشرفين ومشرفات. الزين زين كلامك صراحة وقول الجد. احنا خدنا 8 حالات لنطق حرف الزين، تعالوا بينا نطالع الدرس اللي فات وبعدين نكمل. احنا خدنا الزين سكون ومعها كلمة لوز، قولوا معانا لوز. وبعدها خدنا كلمة وز، قولوا وز. بعدها كلمة نزدري. نزدري يعني نحتقر، قولوا معانا بصوت عالي وانتوا قاعدين، يعني ما حدش يقول في سر، مع بعض ونقول نزدري. وفي الدرس اللي فات خدنا الزين شدة وفتحة، وخدنا مثال ليها كلمة الزيتون. الزيتون انطقوا بصوت عالي، خلي لسانكم يتحرك. الزيتون. أعزائي الدارسين والدارسات، من ناحية المطالعة نحب ننبهكم إلى أن القراية مرة واحدة مش كفاية. أبدا مش كفاية خالص، لازم تقروا وتطلعوا كتير جدا جدا، مرات ومرات، علشان يستقيم معاكم النطق والقراية بسرعة. عزيزتي الدارسة، عزيزي الدرس، اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع. لما اسمعوا معانا جملة جديدة متكونة من كلمتين. الجملة بتقول ازاي اتوب. اسمعوها تاني. ازاي اتوب. ازاي دي باللهجة العامية، بالعربي الفصيح بنقول كيف. تعالوا بقى من اول السطر نكتب الجملة اللي بتقول ازاي اتوب. يلا من اول السطر، اول كلمة وهي كلمة ازاي. لاحظوا ان الزين هنا شدة وفتحة ومد كمان. يلا مسكوا القلم ونكتب. دي الف تحتيها كسرة. يلا اعملوا الالف تحتها كسر. ازاي. دي زين بعدها الف، وفوق الزين نحط شدة وفتحة. يلا اعملوا الشدة ام ثلاث سنات والفتحة فوق الشد، وبعد الزين بتعملوا الالف. ها نكمل الكلمة مع بعض. ازاي. بعد الالف نحط ايه وفوقيها سكون. يلا اعملوا ليه وفوقوا منها السكون. نكمل بقى بقية الجملة. هتكتبوا بعدها بقى كلمة اتوب. اتوب. ا ديت الف عليها فتح، اكتبوا. انتوا عارفين كلمة اتوب، يلا الف فوق منها فتح. اتوب. بعد الالف ته واو. يلا اكتبوا الته واو، ابدا بالته وبعدين اشبكوا في الته الواو والنقطتين فوق، وفوق الته ضمه عشان اتوب. اتوب. بعد الواو ب فوقيها سكون. يلا ادي الب والنقطه تحت والسكون فوق، تبقى الكلمه على بعضها اتوب. تبقى الجمله على بعضها ازاي اتوب. لاحظوا نغمة النطق هنا فيها سؤال، فيها استفهام، بنقول ازاي؟ شوفوا النغمة، ازاي اتوب؟ اعزائي الدارسين والدارسات، دلوقتي هناخد تاسع حالة نطق لحرف الزين، وهي الزين شدة وكسرة. هتكتبه من اول السطر زين، وفوقها هنحط شدة وكسرة، ولاحظوا ان الكسرة بتتحط تحت الشدة مش تحت الزين. يلا، ادي الزين، السنة بالشرطة الكاملة والنقطة فوق السنة عشان تبقى زين، وبعدين ادي الشدة، وتحت من الشدة بنحط الكسرة. طبيعي ما نقدرش ننطق الحرف الا اذا كان ضمن حروف كلمة. اسمعوا معنا اعزائي الدارسين والدارسات الآية الكريمة دي من سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. الكلمة هي ننزل، اسمعوها مرة تانية، ننزل. يلا نكتب كلمة ننزل من أول السطر، هنتهجى ونكتب نو، نون ضمة. أيوة، يلا اكتبوا النون وفوق منها الضم، نو ن مشبوك فيها كمان نون لكن فوقيها فتحة. أيوة، النون أولانية فوقها ضمة عشان نو، ونشبك فيها كمان نون بس فوقها فتحة عشان ن، ننزي. دي زين هنشبكها في النون اللي قبلها، هننزل بالسنة التانية، السنة التانية بتاعت النون. أيوة، تنزلوا بيها لتحت شوية صغيرة وتكملوا الشرطة وتحطوا النقطة بتاعت الزين، وبعدين ننزي، هتحطوا فوق الزين شدة وكسرة، ننزل. بعد الزين لام فوقيها ضمة. يلا، ادي اللام السنة الطويلة اللي زي الالف، وبعدين الشرطة، وبعدين السنة التانية، وادي فوق منها الضم، تبقى الكلمة على بعضها ننزل. قولوا ويانا، ننزل ننزل. عزيزتي الدارسة، عزيزي الدارس، اوعى تنسوا ان اللام الشمسية، اللام في اداة التعريف لما يكون أداء يعني لام الشمسية يعني، لا تظهر في النطق إنما بنكتبها. اسمعوا الكلمة اللي جاية عشان تكتبوها، اسمعوا. الزلزال. تاني. اسمعوها تاني، الزلزال. من أول السطر هنتهجى ونكتب الزي، هنا ألف لام بس اللام شمسية مش باينة في النطق، مشبوك فيها زين، مشبوك في اللام يعني زين شدة وكسر. يلا شبكوا الزين في اللام وحطوا فوق الزين شدة وتحت الشدة كسرة عشان أزي. أزل. بعد الزين في لام سكون. يلا اعملوا اللام السكون، الزل زا، مشبوك في اللام دي زين، وبعد الزين في ألف، وحنحط فوق الزين فتحة. يلا اشتغل، اشبكم الزين في اللام، بتنزلوا بالسنة التانية بتاعت اللام لتحت كده وتكملوا زين النقطة بالشرطة يعني، وبعدين النقطة، وبعد الزين بنحطه ألف، وفوق الزين هتحطه إيه؟ فتح. الزل زال. دي لام سكون. يبقى أنتوا كتبتوا دلوقتي ألف لام مشبوك في اللام دي زين، وبعدين لام مشبوك فيها زين برضو، وبعدين ألف، وبعدين لام. هنشوف التشكيل تاني بسرعة. فتحة على الألف، مفيش على اللام، شدة وكسرة على الزين، سكون على اللام، فتحة على الزين التانية، وبعدين سكون علام الاخراني الزلزال. اعزائي الدارسين والدرسات، انتباه انتباه، الوقت وقت الانتباه. دلوقتي هناخد اخر حالة من حالات نطق حرف الزين يا هو، وهي الزين شدة وضم. من اول السطر بقى اكتبوا زين. يلا ادي الايه، السنة والشرطة والنقطة، فوق منها حط شدة وضمة. يلا اكتبوا الضمة فوق الشدة. اسمعوا الاغنية دي، شعري مغلوب يا غلابة، بيحمل على كتف الرز، وانت يا ولدي. الكلمة اللي نقصدها في الاغنية كلمة الرز، انما احنا هنكتبها الرز. اسمعوها تاني، الرز. من اول السطر هنتهجى تاني، الرز. من اول السطر هنتهجى ونكتب الرز. الر هنا الف لام، بس اللام شمسية مش بتظهر في النطق. ادي الالف فوق منها فتح، واللام يلا اكتبهم، هنشبك في اللام ر. يلا بننزل بالسنة التانية بتاعت اللام زي ما انتوا عارفين لتحت شوية، وبنكمل الر. الرو هنحط فوق الره دي شدة وضمة. يلا شدة مثلث سنات، اوعوا تنسوه، وفوق من الشدة الضم. الرز بعد الره هنحط زين، زين النقطة وفوقيها شدة وضمة. الرز انطقوا معانا وقولوا الرز كمان مرة، الرز. أعزائي الدارسين والدرسات، تعالوا على صفحة جديدة، هتكتبوا في وسط السطر الزين نقطة من فوقيها. على 10 سطور هتكتبوا جميع حالات حرف الزين. يعني السطر الأولاني اعملوا زين بصرف، حطوا فوق منها فتح، هدي تبقى زين فتحة زا. والسطر الثاني زين ألف تبقى زا، هتكتبوه إن كنتوا تدرتوا خلاص دلوقتي. يلا أدي الزين، قدام منها الألف، فوق من الزين فتح. والسطر الثالث زين كسرة زي، أدي الزين تحت منها الكسر تنطق زي. السطر الرابع زين يه تنطق زي. زي السطر الخامس الزين فوق منها إنها ضم زو تنطق زو. وبعدين السطر السادس الزين واو اللي هي زو مسافتين، والسابع زين سكون، والثامن زين شدة وفتح، والتاسع زين شدة وكسر، وبعدين الزين شدة وضم. والواجب بقى هيكون كتابة الكلمات ازاي اتوب، وخدوا بالكم انتوا بتطلعوها من النغم، ازاي اتوب، وبعدين الزين شدة والكسرة وكلمة ننزل، وبعدها كلمة الزلزال، وبعدين كلمة الرز، والحالات العشرة بتحرف الزين، ونطلعوا بصوت عالي. بكده أعزائي الدارسين والدارسات بينتهي درسنا النهاردة، مع تحيات عبد البديع قمحاوي وعايدة شكري. نحييكم ونتمنى لكم كل خير يا أهل بلدي. افتحوا الشبابيك لشمس العلم هلا، افتحوا الشبابيك لنور الشمس يلا، افتحوا الشبابيك لشمس العلم. لما نور العلم يدخل كل بيت، كل بيت، مش هتبقى في القلوب كلمة يا ريت، كلمة يا ريت، والمكان حيدور ويروي كل غيط، والمداخن في السماء تكتر وتعلى، تكتر وتعلى.